أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إخواننا وأخواتنا نكمل ما بدأناه فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهم الناس على غير وجهه، أو اقتصروا المعنى العام لهذا الاسم يخالف هذا المعنى العام باقي المعاني المتعلقة بهذا الاسم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعيش مع اسم الله الجبار، وكثير من الناس بيظنوا ان احنا بنقول اسم الله الجبار فمعناه المنتقم او الذي ينزل بأسه وعذابه على من عصى من عباده، وان كان المعنى صحيح وهو معنى من ثلاث معاني لهذا الاسم. والمعنى الصحيح لاسم الله الجبار ان هذا الاسم له ثلاثة معاني. المعنى الاول هو الذي يجبر كسر الناس ومن كسر من الناس، فالمريض يشفيه ويعافيه، والمحتاج يؤويه الله سبحانه وتعالى ويعطيه، والفقير يمن الله عز وجل عليه من فضله، ومن كان في حاجة كان الله سبحانه وتعالى معه حتى يقضي هذه الحاجة. اسم الله الجبار اسم قريب جدا من قلوبنا، عارفين ليه؟ لأن كل إنسان منا في هذه الحياة بيبتلى ببلاء، وتمر عليه محنة من المحن، وفي كثير من الأوقات هذه المحن بالفعل لا ينفعني فيها أحد من البشر أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. فمن عاش منكم بهذا المعنى مع اسم الله الجبار هيكون فعلا لأول مرة في حياته يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. يعني اجبرني، يعني يا رب لو وقعت في يوم من الأيام في محنة من المحن فلا يجبرني في هذه المحنة إلا أنت، ولو وقعت في ضائقة أو في شدة يا رب لن يخرجني منها إلا أنت، ولو اتهمت عدوانا وظلما لن يرفع عنك هذا الاتهام ويبررك أمام الناس إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت محتاج جدا، كل إنسان منا محتاج لله سبحانه وتعالى باسمه الجبار. كان بعض السلف يقول تحت هذا المعنى: ما عبد الله سبحانه وتعالى بشيء أفضل من جبر خواطر الناس. ما فيش عبادة عند ربنا بعد التوحيد أعظم من أنك تجبر الناس وتجبر قلوب الناس. وكان الإمام السخاوي رحمه الله يقول: جبر الخواطر أعظم القربات عند الله عز وجل. وكان بعض العرب يقول: من سار بين الناس بجبر الخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. إلا هيسعى دايما بين الناس بهذا المعنى يكون الله سبحانه وتعالى معه. جبر الخواطر عبادة من أعظم العبادات بالنسبة لنا كبشر، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو من أعمال الله سبحانه وتعالى في كونه. والله يا أخوانا كلما قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى وجدت كتاب الله من أوله إلى آخره يدور حول هذا المعنى. وكلما نظر الإنسان منا إلى التشريعات والأحكام التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها تجد إن هذا المعنى واضح وظاهر فيها جدا جدا جدا. لما استقرأ علماء هذه الأمة هذا المعنى، معنى أن الله جبار أي الذي يجبر كسرانا، كانوا يقولون في أصول الاعتقاد أن اعتقاد الإنسان منا من أصول اعتقادنا أن يسعى الإنسان منا بجبر خواطر الناس. قال الإمام أصبهاني رحمه الله في كتاب الحجة في بيان المحجة، وهو كتاب من أهم كتب الاعتقاد، كان يقول: ومن مذهب أهل السنة، وبيعدد إلى أصول مذهب أهل السنة، قال: ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب ومواساة الضعفاء والشفقة على خلق الله. ده من مذهب أهل السنة، من عقائد أهل السنة، إن إحنا نجبر كسر الناس ونجبر أي خلل يقع فيه الناس، ولينظر للتشريعات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها هيجد كل التشريعات اللي ربنا شرعها تدور في هذا الفلك، فلك جبر خواطر الناس. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصالحين. اسم الله الجبار بيعلمنا النهاردة عمل وعبادة من أجل العبادات اللي احنا لازم نتعامل بها مع بعض، جبر الخواطر. حاولت ان انا استقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى لأرى فيه آثار اسم الله الجبار، فلا تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أحدا مر بأزمة أو مر بمحنة إلا وينزل ربنا تبارك وتعالى فيها آيات يجبر الله تبارك وتعالى فيها كسره. من أعظم المحن التي مرت على الصحابة رضوان الله عليهم محنة يوم أحد. اللي يقرأ فيكم الآيات بتاعت سورة آل عمران، هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل تعقيبا وتعليقا على غزوة أحد، تجد كيف أن الله سبحانه وتعالى يجبر كسرهم في هذا الوقت. فالصحابة الآن بين قتيل وبين جريح وبين إنسان مصاب، إما مصاب بدنيا في جسده أو مصاب نفسيا للمصيبة التي رآها أمام عينه. تخيل حال الصحابة بعد هزيمة أحد والمصيبة التي نزلت عليهم، تخيل حال هؤلاء في هذا الوقت ومدى انكسار قلوب هؤلاء في هذا الوقت، قلوبهم بالفعل مكسورة. تجد سبحان الله الآيات التي نزلت في سورة آل عمران نزلت لجبر خواطر هؤلاء، ما هم في محنة. الصحابة دلوقتي بيمروا بحالة نفسية شديدة. اللي حصل يوم أحد يا أخواننا ربنا سماه مصيبة، مصيبة نزلت على الصحابة، قلوبهم منكسرة وخواطرهم منكسرة. تعال كده اسمع الآيات: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بيجبر خطرهم، بيجبر كسرهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. ده ربنا بيكبر بيه خاطر كل انسان في المدينه مات له حد في احد. اوعى تظن انه مات، بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيجبر ربنا سبحانه وتعالى خاطر هؤلاء. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس. اوعوا تظنوا ان انتوا اصابتكم مصيبه فانتوا، لا، هم كمان كانت اصابتهم مصيبه في بدر، وهذه الايام دول بين الناس، والكره المره الجايه ليكم. وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. اما من صبر منكم فهؤلاء هم اعظم الناس ايمانا عند الله سبحانه وتعالى، واما من مات فهؤلاء شهداء عند الله سبحانه وتعالى. الصحابة اللي قلوبهم انكسرت في أحد ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ربنا بيجبر كسر هؤلاء بعد المصيبة اللي أصابتهم في أحد، بيجبر كسرهم. ما تزعلوش، اللي عايش منكم هذا من أعظم الناس قدرا عند الله، واللي مات فيكم هؤلاء شهداء عند الله عز وجل يتقلبون في الجنة. يطهر الله سبحانه وتعالى قلوبهم جبر الخاطر. هو ده اسم الله سبحانه وتعالى الجبار. إن لما في يوم من الأيام امرأة من النساء ينكسر خطرها في المدينة، ينزل الله تبارك وتعالى صورة كاملة جبرا لخاطر هذه المرأة. سيدة عائشة رضي الله عنها لما أصيبت في حادثة الإفك في عرضها وشرفها، صح انكسر خطرها؟ انكسرت. ده كل اللي حوالين عائشة انكسر. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول كما في صحيح البخاري: يدخل علي أبو بكر فيراني فيبكي صلى الله رضي الله عنه. أبو بكر يشوف وش عائشة بس وهي مكسورة كده يبكي. تقول: وتدخل علي امرأة من الأنصار وتراني أبكي فتبكي هذه المرأة لبكائي. سيدة عائشة رضي الله عنها خطرها مكسور، ولما خطرها انكسر ينزل الله تبارك وتعالى الجبار الجبار صورة كاملة، وهي صورة النور، علشان ربنا يكبر خطرها، علشان ربنا يكبر خطرها، علشان ربنا سبحانه وتعالى ما يسيبهاش مكسورة الخاطر. سبحان الله. وينزل آيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، بل هو خير. وربنا يثني عليها فيقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ربنا يصفها محصنة غافلة مؤمنة، ربنا يصفها بكل هذه الصفات. وبعد كده يكبر خطرها بقوله تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وبعد كده يشبر خطرها أكثر بقوله تبارك وتعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. ويكبر خطرها أكثر وأكثر: لهم مغفرة وإيه؟ ورزق كريم. لهم مغفرة ورزق كريم، هو الجنة. الرزق الكريم هو الجنة. ليه؟ اتكسرت، لأن هي في هذا المقام اتكسرت رضي الله عنها. وينزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات. هو ده اسم الله الجبار اللي يكبر كسرك وقت ما تكون مكسور. زيد بن أرقم رضي الله عنه يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة المريسيع. زيد بن أرقم يسمع عبد الله بن أبي بن سلول وهو يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فيسمع عبد الله بن أبي بن سلول بيقول إن الأعز، إن هو الأعز، ومن معه من المنافقين والأذل رسول الله حاشاه ومن معه من المؤمنين. فزيد بن أرقم يبلغ هذا الكلام لمن؟ لمن؟ لعمه. وعمه يرسل هذا الكلام لرسول الله يقول له: حصل من عبد الله بن سلول كذا وكذا وكذا. فيجي عبد الله بن أبي بن سلول ويقسم بين يدي رسول الله أنه ما قال هذا الكلام. مين اللي طلع كذاب؟ زيد بن أرقم رضي الله عنه. قال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: فنزل بي من الهم ما لا يعلم أحد إلا الله. نزل بي من الهم ما لا يعلم أحد إلا الله. سبحان الله. وكذبني الناس وبنت بشر ليلى. مكسور، صادق ولا كاذب؟ صادق. بس هو قدام النبي وقدام الصحابة كذاب. ينزل الله تبارك وتعالى صورة أيضا كاملة لزيد بن أرقم، صورة كاملة سماها الله عز وجل بصورة المنافقون. ربنا سماها كده المنافقون. وينزل فيها قول الله سبحانه وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فصدق الله عز وجل قول زيد بن أرقم. ربنا ينزل سورة علشانه. هو ده الجبار سبحانه وتعالى اللي بيجبر كسر هذا الإنسان، بيجبر كسر زيد بن أرقم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه فبين نحن في مسير قد غلبتني رأسي من الهم. عارف اللي مهموم تلاقيه دايما عامل كده. قال فبين أنا كذلك إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائي وأخذ بشحمة أذني ففركها وضحك في وجهي، فقال زيد والله لهي عندي أحب إلي من الدنيا وما فيها، دي بس عندي أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم قال أبشر يا زيد، أبشر يا زيد، لقد صدقك الله، أبشر يا زيد لقد صدقك الله وأنزل قوله كذا وكذا وكذا. ده اسمه جبر الخاطر. زيد مكسور الآن، اسمه عندنا جبران الخاطر. ينزل ربنا تبارك وتعالى سورة كاملة علشان واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وكان زيد يومئذ غلام لا يتجاوز 15 سنة، 15 سنة. أخواننا جبران الخاطر، أخواننا جبران الخاطر. بعض الناس بتتفنن وهي بتتعامل معاك إزاي تكسرك، بعض الناس وهي بتتعامل معاك بتتفنن إزاي تأذيك في مشاعرك، بعض الناس ولربما يكون أقرب الناس إليك بيتعامل معك من باب ازاي يؤذيك. اما الرب الجبار سبحانه وتعالى فهو دائما ما كان في القرآن يجبر خاطر كل من انكسر خاطره. كعب بن مالك، هلال بن أمية، هلال ومرارة بن ربيع تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. معلش تحملوا بقى النهارده، معلش ربنا يجزيك خير. الثلاثة تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وصدقوا لما جلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا صادقين. وقالوا أنهم ما تخلفوا، أنهم تخلفوا وما لهم عن عذر. صدقوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة لمدة 50 يوما، 50 يوم، 50 يوم حدش يكلم الناس دي. وده من نوع من أنواع التربية والتأديب. بعد 50 يوم لما رأى الله سبحانه وتعالى قلوبهم قد انكسرت مرتين، مرة بالتوبة لما تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، ومرة ثانية انكسرت من معاملة الناس له، ينزل الله سبحانه وتعالى قوله جبرا لخاطرهم على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وبعدها يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من الصادقين. هؤلاء الثلاثة أي جبران للخاطر هذا؟ شفت ربنا بيتعامل إزاي؟ يأتي رهط نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبهم وخواطرهم مكسورة بكثرة معاصيهم. قالوا يا رسول الله إنا زنينا فأسرفنا وقتلنا فأسرفنا وشربنا الخمر وأسرفنا وإنا أهل شرك، وإنا أهل شرك، وإن دينك هذا الحسن مستعدين نخش بدينك، ولكن إذا أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. في بعض الأوقات الإنسان منا بيتكسر قدام ذنبه، بعض الأوقات منا الإنسان بيتكسر بسبب معصية، ولكن إذا رأى الله سبحانه وتعالى منك في هذه اللحظة توبة ورجوع وإنابة، فإن الله سبحانه وتعالى يجبر هذا الكسر، يجبر هذا الكسر. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من هؤلاء الذي تولى أن يجبر خواطر هؤلاء من أصحاب الذنوب والمعاصي هو الله، فأنزل الله قوله: قل يا عبادي، نسبهم الله عز وجل لنفسه، قل يا عبادي تشريفا لهم، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ده جبران الخواطر، ده جبر الخواطر. والله يا إخواننا لو قعدنا نألف في آيات القرآن في كل إنسان نزلت به أزمة أو لمت به مشكلة، تجد أن الذي يجبر خاطره هو الله. معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أخته من رجل من فقراء الأنصار، لما زوجها المرأة دي تحب زوجها جدا وزوجها بيحبها جدا، حصلت مشكلة طلقها، وكان معقل بن يسار لما زوج هذا الرجل من الأنصار هو الذي قام بتجهيز كل شيء من أمور الزواج، العفش والبيت والمصاريف كل حاجة هو اللي عملها عشان خاطر أخته. فلما طلقها وعادت هذه المرأة إلى أخيها معقل بن يسار، حن الزوج، فجاء مرة ثانية إلى معقل بن يسار وقال له: زوجتي أنا أحبها وهي بتحبني، عايزين نرجع لبعض. قال: لا والله لا ترجع إليها أبدا، ترجعش لها خالص، ترجعش لها خالص. يعني طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أحسنت إليك وأكرمتك وفعلت وفعلت، طب غلطة أنا غلطت ما تكسرنيش أكتر من كده، والله لا ترجع إليك. ويخرج هذا الرجل مكسور الخاطر ويروح للنبي ويقول له: يا رسول الله والله أحبها وتحبني، أنا بحبها بس في مشكلة حصلت. ويروح للنبي بيبكي مكسور الخاطر، بسرعة ربنا يجبر خاطره، وينزل قول الله سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. مش من حقك يا معقل إنك تكسر بخاطره كده، رجع هاله، رجع زوجته، رجع الزوجة أختك لزوجها. الله ينزل صورة كاملة في شأن امرأة كسر زوجها خاطرها، يعني زوجها في يوم من الأيام زوجها كسر خاطرها، ربنا نزل صورة كاملة علشانها. مين؟ مين؟ خولة بنت ثعلبة راح للنبي بتقول له: يا رسول الله الظهار في الجاهلية، الظهار في الجاهلية لما رأيك كان يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، ده كان يعد طلاق في الجاهلية. فراح يا عيني منكسرة بين يدين النبي تقول له: يا رسول الله أفنيت معه شبابي ونصرت له بطني حتى إذا كان مني ما كان ما كبرت ظهر مني. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي سمع صوته، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. والله إن المجادلة لهي مع رسول الله خلف هذا الجدار تكلمه يخفى علي بعض كلامها. ربنا يسمع هذه الكلمات منها ويراها الله سبحانه وتعالى مكسورة الخاطر، ينزل ربنا تبارك وتعالى صورة المجادلة أو المجادلة من أولها إلى آخرها جبرانا لخاطر هذه المرأة، ربنا يغفر خطرها ويشن ربنا سبحانه وتعالى يعني عتابا شديد اللهجة. ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاته إلا الذي ولد إلا التي ولد إلا التي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. إذا إيه الخطاب العنيف ده؟ ده خطاب عنيف لكل إنسان جبر كسر في يوم من الأيام خطر حد، صورة المجادلة من أولها لآخرها جبران للخاطر. ربنا سبحانه وتعالى في مرحلة الدعوة المكية لما ازداد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر الله خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم فينزل ربنا تبارك وتعالى الجبار سورة يوسف يجبر خاطر النبي، وبعدها ينزل سورة هود يجبر خاطر النبي، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يروح للطائف مكسور يرجع للطائف مكسور الخاطر، فهم ضربوه وشتموه وأذوه وسلطوا عليه السفهاء والمجانين وضربوه بالحجارة، ويخرج النبي من الطائف مكسور الخاطر، ربنا يقول له أنا أجبر خاطرك بإيه؟ بالإسراء والمعراج. إسراء والمعراج جبر من الله سبحانه وتعالى لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم المكسور. ويكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه إذا كان أهل الأرض قد رفضوك فأهل السماء الآن يستقبلوك، تقلقش. إيه ده؟ إيه جبران الخاطر ده؟ إيه جبران الخاطر ده؟ ده على فكرة لو قعدنا بقى نتبع سور القرآن سورة سورة وأسباب النزول سبب سبب، هتجد إن أغلب سور القرآن وآيات القرآن نزلت جبرا لخواطر الناس، جبرا لخواطر الأقوام. المنهج ده اللي احنا عايزين نتعلمه، المنهج ده اللي احنا عايزين نتعلمه ونتعلمه في حياتنا، يبقى عندنا جبر لخواطر الناس، ما نكسرش بخاطر حد يا أخواننا. وحتى في أدق المواقف النبي صلى الله عليه وسلم عرف المنهج، واحنا بنعرف أسماء ربنا علشان نعمل بمعانيها في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بعدما اجتمع علي بن أبي طالب وجعفر وزيد بن حارثة، كل واحد منهم بيقول إيه؟ أنا أحب لرسول الله، أنا أحب الناس لرسول الله، علي بيقول كده، جعفر بيقول كده، زيد بيقول كده. فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ لو قال علي إلا هيحصل في الاثنين التانيين؟ هيحصل خطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أما أنت فأنت مني وأنا منك، وأما أنت يا جعفر فقد أشبهت خلقي وخلقي، وأما أنت يا زيد فأنت مولاي ومني. عمل النبي صلى الله عليه وسلم جبر خواطر الكل. في صحيح البخاري خذوا الحديث ده الجميل قوي، حديث فعلا شوف قد ايه كان النبي عنده رقي في التعامل مع الناس ولا يكسر ابدا بخاطر احد. في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر وهم ينتضلون، ينتضلون يعني بيرموا بالايه؟ بالسهام، حاطين قدامهم مثلا شيء كده مثلا غلط كده او حاجه بينشنوا عليها ومقسمين نفسهم فريقين. فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وانا مع بني فلان، هم متقسمين نصين، فانا بقى مع الفريق ده. فامسك الفريق الاخر على يديه لا يرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لا ترمون؟ قالوا يا رسول الله وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال صلى الله عليه وسلم ارموا وأنا معكم جميعا. خلاص أنا مش مع حد، أنا معكم انتوا الاثنين. شفت جبر الخاطر؟ شفت جبر الخاطر؟ يقول جابر رضي الله عنه لما مات أبي يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. النبي معدي رغم المصيبة اللي أصابت النبي يوم أحد. النبي يا أخوانا في اللحظة دي كان بينزل دماء من كل حتة جسمه. معدي النبي صلى الله عليه وسلم على جابر فرآه يبكي على جثة أبيه. جابر قاعد كده جنب جثة عبد الله، جنب جثة عبد الله أبوه، يرفع الغطاء من على وشه كده يبوسه ويقوم مغطي تاني يعيط. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، يشفك مكسور كده، ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله مات أبي، مات أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أولا أخبرك بما فعل الله بأبيك؟ أقول لك ربنا عمل إيه بأبيك؟ إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا من وراء حجاب، وإن الله كلم أباك بغير حجاب. فقال له عبدي: تمنى علي. قال: يا رب، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا لأحيا في سبيلي، لأقاتل في سبيلك ثم أموت، فتحييني لأقاتل في سبيلك ثم أموت، فتحييني فأقاتل في سبيلك ثم أموت. فهو النبي ليه بيقول لجابر في الوقت ده الفضل اللي ربنا أعطاه لولده؟ ليه؟ بيوسيه وبيكبر خطره، بيوسيه وبيكبر خطره. عارفين يا اخوانا الحديث بتاعنا المعروف المشهور، حديث عبد الله بن مسعود لما خرج او صعد على الجبل على الشجره لياتي لرسول الله بعود اراك، عارفين الحديث ده؟ فجاءت الريح فكشفت عن قدم عبد الله بن مسعود، فضحك الناس فقال: اتضحكون من دقه ساقي؟ كنا دايما بناخد الحديث ده في العقيده وبنقول ده دليل ان العبد يوم القيامه سيوزن، بس بجانب الاخلاق في معنى رائع، إن في واحد دلوقتي اتحرج محروج، واحد الناس كلها دلوقتي بتضحك عليه، النبي يعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عنه هذا الأمر ويقول له: لا لا، أتضحكون من دقة ساقي؟ لا، هي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. تخيل معايا نفسية عبد الله بن مسعود وهو فوق على شجرة وبيبص على كل الصحابة، وكل الصحابة عمالة تعمل إيه؟ تضحك عليه، اتكسر. صح، اتكسر. هنا النبي بصراحة يجبر الخاطر صلى الله عليه وسلم. سلمان، طبيعة العرب كانت بتفخر فيما بينها بالأحساب والأنساب، صح؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال: اثنتان من أمر الجاهلية لا تزالان في أمتي، منهم الفخر بالأحساب. طيب سلمان حسبوا ايه ونسبوا ايه بعد الاسلام؟ ها حسبوا فين؟ لا شيء، مفيش. صح، انما لما حب يكبر دي عند سلمان قال ايه؟ قال سلمان: منا آل البيت. يا الله، ايه ده ايه ده ايه ده؟ في نسب بعد النسب ده بقى؟ في نسب بعد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله إن سلمان مش من أي عيلة، ده سلمان منين؟ منا، سلمان منا لتعظيم آل البيت، تشريف. ده ليه؟ ده ليه؟ علشان في يوم من الأيام ما يحسش سلمان الفارسي رضي الله عنه إنه ما عندهوش حاجة موجودة عند الناس. لا يا سلمان، إذا كان الناس يفتخرون بالأحساب والأنساب، أنت يا سلمان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاث، منهم سلمان. إيه ده؟ جبر للخاطر، ده جبر للخاطر، سبحان الله. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، شوفوا يا أخوانا إزاي بيتعامل بجبر خاطر. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، سيدة عائشة رضي الله عنها، الناس كلها النبي أمرها إن هي تعمل حجة تمتع، ومعنى حج التمتع انه يعمل عمره ويتحلل منها، ثم بعد ذلك ينتظر الوقت الحج يبدا احرام مره ثانيه. سيده عائشه والصحابه كلهم بيعملوا العمره، ايه اللي حصل لها؟ اصابها الحيض، مش هتعرف تعمل العمره. بعد ما النبي خلص مناسك الحج، سيده عائشه وهي منكسره تقول: يا رسول الله، اترجع؟ انت ترجع المدينه؟ قال: نعم يا عائشة. قالت: يا رسول الله، يرجع الناس، كل الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟ شوفوا التنافس في الخير، الناس كلها رسول الله تبقى راجعة بإيه؟ بعمرة وحج، أنا هرجع بحجة واحدة بس؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخو السيدة عائشة أن يخرج معها إلى التنعيم لتأتي بإيه؟ بعمرة لترجع بعد ذلك مع الناس بإيه؟ ممكن تقولوا لي بعيد عن الحكم الفقهي، ممكن تقولوا لي ده في الأخلاق اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ جبران خاطر. ده اسمه مع النبي صلى الله عليه وسلم جبران خاطر. من الصور العظيمة اللي ربنا نزلها في القرآن في شأن جبران الخاطر سورة عبس وطالب، صح؟ المرة دي احنا في سورة المجادلة ربنا كان بيعاتب مين؟ زوج خارة بنت ثعلبة، صح؟ طب في سورة عبس ربنا هيعاتب مين؟ ليه؟ اصل كسر خاطر عبد الله بن ام مكتوم. فينزل ربنا تبارك وتعالى، هو جبار يا اخوانا. تخيل عبد الله بن مكتوم كده هو بيقول في الحديث: كنت رجلا كبر سني وضعف عظمي وضعف جسمي ورق عظمي وذهب بصري. راجل كبير في السن جاي للنبي بالوضع ده وبالحال ده، رايح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله انا عايز اعرف في الاسلام. قال له: استنى استنى. وسابه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب النبي ليدعو صناديق قريش. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انكسر قلبه، انكسر خاطره. ينزل ربنا سورة كاملة عتابا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن رجل انكسر خاطره. من عجيب ما قرأت في كتب التفسير حول هذه السورة، قال القرطبي هذا المعنى اللي اكتبوه يا اخواننا كده عندكم في قلوبكم. قال القرطبي رحمه الله: فعاتب الله نبيه حتى لا تنكسر قلوب أهل الإيمان. ربنا عاتب النبي علشان إيه؟ علشان قلوب المؤمنين لا تنكسر، ما يعملش كده تاني مع حد. سورة الكهف، سورة الكهف نزلت بمكة لما جاء مشركي مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد سنؤمن بك بس بشرط. إيه الشرط؟ إيه الشرط؟ أن تترك مجالسة هؤلاء الضعفاء الفقراء. احنا ممكن نؤمن بيك، ممكن نسمع لك، بس بشرط ما ينفعش أبدا أن المجالس بتاعتنا يقعد فيها معانا هؤلاء. يقعدوا معانا فيها ازاي؟ عشان العبيد دول يقعدوا معانا ازاي؟ فينزل قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ها؟ واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا الله، شفتوا جبر الكسر، جبر الخاطر، شفتوا جبر الخاطر، شفتوا ربنا ازاي كان يراعي سبحانه وتعالى مشاعر هؤلاء الضعفاء المساكين. يا الله، يا الله. بل شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ويجي عبد الله بن أبي بن سلول ده لما مات يأتي ابنه عبد الله، فهو عبد الله بن إيه؟ ابن عبد الله بن أبي بن سلول. يجي منكسر، أبوه مات. طب أبوه رأس المنافقين، أبوه اللي ياما آذى النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه اللي كان عمل مصايب بصايب، ده اللي رجع بتلت الجيش من أحد، أبوه ده اللي تحالف مع بني النضير لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه ده يعني ياما عمل كوارث. ويأتي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول لرسول الله يقول: يا رسول الله يعني الحقني، أبويا مات، صل عليه يا رسول الله، صل عليه، الولد منكسر، أبوه مات. ها النبي يعمل إيه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى عبد الله بن أبي بن سلول: يا ما أذاني ويا ما فعل ويا ما فعل ويا ما فعل ويا ما فعل، سيبه بقى يغض دماغه يروح بقى يا إلهي مصيره؟ لا والله، بل جبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطر عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فيأتي عمر فيقول: يا رسول الله تصلي على منافق؟ قال: دعني يا عمر فإني لم أنهى عنه. بل والله يا أخواننا لو نظرنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لما نرجع للقرآن في جانب التشريعات، حتى التشريع اللي ربنا كان بيشرعه بما فيه جبران الخطر للناس. أضرب لكم مثال، العرب زمان كان لما حد يموت ويجلس أولاده كده في المجلس بتاعه عشان يبدأ يوزعوا التركة، كان الفقراء والمساكين في الوقت ده بيعملوا إيه؟ عارفين في عيد الأضحى لما الفقراء والمساكين يعرفوا إن في حد بيذبح أضحية كده، الفقراء بيعملوا إيه؟ بيتجمعوا عند البيت عنده. بتشوفوا المشهد ده؟ ده كان المشهد الموجود عند العرب وقت توزيع التركة. صورة النساء من أولها إلى آخرها نزلة في توزيع بقى التركات وحفظ الحقوق والكلام ده. في عز الآيات اللي ربنا بيتكلم فيها على توزيع التركات، ربنا يتكلم على المشهد ده، مشهد فقراء ومساكين واقفين في يوم من الأيام على باب حد بيوزع التركة بتاعة أبوه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم ايه؟ قولوا قبل ما توزعوا التركة وياخد كل واحد نصيبه، اجبروا اولا بخواطر مين؟ اجبروا اولا بخواطر هؤلاء، اجبروا بخاطره. مش كده وبس، لا والله يا اخوانا، كل لحظة بتمر على عيد الاضحى وعيد الفطر دي اعياد للمسلمين، الكل يبقى فرحان، بس الفقير ممكن يكون قاعد في بيته في يوم من الايام معهوش، ولاده عايزين يعني يجيبوا هدوم العيد، عايزين يشتروا حاجة، عايزين يفرحوا في العيد. فيشرع الله سبحانه وتعالى تشريعات هي من باب جبر خواطر الناس، من باب جبر الخواطر. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يشرع في عيد الفطر، يشرع إيه للفقراء والمساكين؟ زكاة الفطر يجيبها الله سبحانه وتعالى، مش على الأغنياء الأثرياء. كل إنسان بيملك قوت يومه، واجب عليه إخراج زكاة الفطر. زكاة المال لابد إن المال يبلغ النصاب ويمر عليه الحول، صح؟ زكاة الفطر مش كده، أنت موظف وعندك قوت يومك لمدة شهر قدام تطلع زكاة الفطر، ومش تطلعها عن نفسك بس، ده تطلع عن نفسك وعن زوجتك وعن أولادك ومن تعول، صح؟ ليه؟ طب زكاة الفطر مثلا تقول لي من يملك زكاة قوت يوم واحد، أطلع عن نفسي واحدة بس، ليه أطلع عن زوجتي وعندي أربع أولاد وعندي اثنين شغالين في البيت أو اثنين عبيد أطلع عليهم أدي 6-7-8 مثلا؟ ده كله ليه؟ علشان الله سبحانه وتعالى أراد المقصود من زكاة الفطر إن هي تكون كتير وتتوزع في اليوم ده. حتى علماؤنا لما شرعوا لنا زكاة الفطر إن هي لما تخرج، نخرج زكاة الفطر نخرجها إمتى؟ قبل صلاة العيد. وكان ابن عمر يقول: كنا نخرجها في زمن النبي قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. سبحان الملك، ليه؟ يخش العيد على الناس وهم فرحانين. ومن التشريعات اللي شرعها ربنا سبحانه وتعالى إن يكون أحب وأعظم وأفضل الأعمال اللي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى هي اللي فيها جبر الخطر إنسان. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تشبع جوعته أو تكسو عورته أو تقضي دينه، واحد مدين كلنا نقف معاه لحد ما يقف على رجليه كده ويعد الدين بتاعه. سيدنا علي بن أبي طالب في يوم بيسأل نفسه كده: هو إيه أشد وأقوى خلق الله؟ إيه أشد وأقوى إيه؟ خلق الله. فقال: أشد وأقوى خلق الله الجبال. رجع قال: لا، ولكن الجبال تنحت بالإيه؟ بالحديد. إحنا الحديد بينحت الإيه؟ الجبل. فالحديد هو أقوى خلق الله. فقعد يفكر قال: ولكن النار تصهر الإيه؟ فهي أقوى خلق الله. رجع فكر: ولكن الماء يطفئ النار، فالماء هو أقوى خلق الله. قال: والماء يدفع بالهواء. الماء لما يكون في السحابة الكبيرة دي قبل ما ينزل هو كان مدفوع بالإيه؟ بالهواء. فالهواء إيه؟ أقوى خلق الله. وابن آدم وابن آدم أقوى من الهواء. لما يكون في هواء شديد جدا إيه اللي بيحصل؟ بتقف قدام الهواء كده أو تلبس تقيل فتتغلبت على الهواء. فابن آدم أقوى خلق الله. قال والنوم يغلب ابن آدم. والنوم إيه؟ يغلب ابن آدم. خلي كده بطل أبطال العالم قوي كده واخد بالك وما نمشي بقاله يومين إيه اللي يحصل؟ النوم يغلبه. قال والهم يغلب النوم فهو أقوى خلق الله. خدي إنسان في يوم من الأيام بهموم أن يسأل الله أن يزيل همنا وغمنا وكربنا. خلي إنسان في يوم من الأيام مهموم وعايز ينام هينام. فالمهموم ده مكسور الخاطر. المهموم ده مكسور الخاطر. ما هو مهموم يا إما بسبب مش قادر يجيب لأولاده أكل، عنده دين ما بينامهوش، أو يعني فقير عايز يكسي أولاده وما عندهوش، فهو من شدة الهم مش قادر، من شدة الهم مش قادر. تلاقي سبحان الله النبي يقول لنا من أفضل أعمال يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل أنه يجبر خاطر هؤلاء ويجبر كسر هؤلاء. مش كده بس، حتى في التعزية لو حد في يوم من الأيام مات، مكسور الخاطر ولا مش مكسور؟ مكسور الخاطر. ربنا سبحانه وتعالى يشرع لنا أمر الإيه؟ تعزية. روحوا عزوه، كل يروح يعزي. طب نعزيه بإيه؟ نقول له إيه؟ إما المأثور عن النبي إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، أو نصبره بأيا كانت هذه الكلمات اللي فيها نهون عليه شأن المصيبة. فيشرع الله تشريع التعزية كاملا، التعزية دي كلها التشريع ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه من عز مسلما في مصيبة نزلت به كساه الله من سندس الجنة يوم القيامة. يوم القيامة الناس في أرض المحشر عرايا إلا اللي كان مع أي حد بتصيبه مصيبة أول واحد معاه جبر الخاطر. كان رجل يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولد صغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في مجلس زي ده، الراجل ده قاعد كده ومعاه الطفل الصغير يتشقلب مع والده كده ويتنطط والكلام ده. كان النبي المنظر ده بيلفت نظر النبي قوي. ففي يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أتحبه؟ بتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. يا رب يكون ربنا بيحبك زي ما بيحب هذا الولد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد هذا الرجل، افتقده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالوا يا رسول الله مات ولده، ابنه مات، اللي بيعمل إيه؟ فقام النبي من بين أيديهم مسرعا ليقف على باب هذا الرجل فيفتح الرجل فيشوف النبي صلى الله عليه وسلم فيحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أيهما أحب إليك أن يكون ولدك بين يديك أو أن تأتي يوم القيامة ألا تأتي يوم القيامة على باب من أبواب الجنة إلا وترى ولدك على هذا الباب يقول أي رب والله لا أدخل أبدا حتى يدخل أبي وأمي. فقال النبي فقال يا رسول الله بل أرجو الثانية. النبي هنا بيعمل إيه يا أولاد؟ النبي هنا بيعمل إيه؟ عارف إن الوفاة بتكسر، ربنا ما يكتبها على حد يا رب، وفاة الابن بالذات بتكسر، تكسره. النبي ما يعديش موقف زي ده. يروح النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بين ايدين الراجل ده ليكبر خطوه صلى الله عليه وسلم، ما يعديش ابدا ولا ينسى ابدا المواقف دي صلى الله عليه وسلم، ما ينساهاش جبران الخاطر. فربنا سبحانه وتعالى يشرع هذا التشريع، تشريع التعزيه. ليه تشريع التعزيه ده؟ ليه؟ عشان أمر مهم. إيه الأمر ده؟ جبران خاطر الناس، جبران خاطر الناس. أقول لكم ما هو أعظم من ذلك، وأنا أقلب في صفحات الكتب، كتب الفقه بالذات، في الحكمة من تشريع باب الحدود، في الحكمة من إيه؟ من تشريع باب الحدود. فتجد الفقهاء يقولون كده في أول كتاب الحدود: وهل شرع الله سبحانه وتعالى الحدود إلا لجبر خواطر المظلومين؟ صح؟ واحد في يوم من الأيام رمى زوجته في شرفها، جاء في يوم قال لي ده زوجتك كذا، دي بتذبح، دي بتذبح. إنما لما أشوف هذا الإنسان اللي وقع في عرض بدون بينة، واقف كده وبيتجلد 80 جلد على رؤوس الأشهاد، وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. ربنا جاب لي حقي، ربنا جبر لي خطري، ربنا جبر لي خطري. فيقولون: وهل شرع الله كتاب الحدود إلا من باب جبر خواطر الناس، جبر خواطر المظلوم؟ يا الله، شفتوا دينكم؟ لا، شفتوا ربكم؟ هل رأيتم ربا يتعامل مع أحد كهذا التعامل؟ شفتوا دينكم جميل إزاي؟ شفتوا دينكم عظيم إزاي؟ بل يا أخوانا، إن كان الله عز وجل قد أباح للناس بعض أصناف النعيم في الدنيا، فإنه قد حرم عليهم بعض صورها. يعني مثلا من ضمن التشريعات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لينا: ألا نأكل في صحاف الذهب والفضة. فقال: من أكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة. ليه يا أخوانا؟ لا، لو بحثت تدخلوا الفقه يقول لك كده، لأن كانت عادة المسلمين بيوتهم مفتوحة للفقراء والمساكين، دي كانت عادة المسلمين. فلو الفقير في يوم من الأيام دخل علي بيتي وشاف في بيتي آنية الذهب وآنية الفضة، دي فيها إيه؟ عارفين موقف سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه لما كسر بخاطر عبد كان عنده فقال له: يا ابن الإيه؟ يا ابن السوداء. أبو ذر رضي الله عنه كانت له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر واحد من السادة الكبار، يعني أبو ذر رضي الله عنه واحد من السادة الكبار كده في الزهد وفي الورع وفي الدين والعبادة والطاعة. أبو ذر كانت له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. بس يوم النبي صلى الله عليه وسلم يرى من أبي ذر كسرا لخاطر أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوانى فقال: عيطه بأمه. دي كسر له، تكسره. عيطه بأمه، إنك امرئ فيك جاهلية. يبقى كسر خواطر الناس من الإسلام أم من الجاهلية؟ من الجاهلية. إنك تدعي في يوم من الأيام على حد ظلم وعدوان وبهتان، ده ظلم ولا ده إيه؟ طبعا الدنيا كلها مقلوبة. امبارح أبو تريكة يتحط على قوائم الإرهاب، ليه؟ كسر خاطر إنسان بجريمة مفيش دليل عليها، دي كارثة. وإن شاء الله اللي ياخد قرار زي ده إن شاء الله نشوف بإذن الله ربنا يكسر خاطره، إن شاء الله ربنا يكسر خاطرهم اللي بيتهموا الناس زورا وعدوانا زي ما بيكسروا خواطر الناس. رجل العالم كله بيحترمه، واحد كده من الناس اللي دخل على مصر كلها السعادة والفرحة، واحد الدنيا كلها بتكرمه ويحطوه على رأس قوام الإرهاب، عمل إيه؟ عمل إيه؟ عمل إيه المسكين ده؟ إن شاء الله بإذن الله ربنا يكبر خطره، هو إن شاء الله أبو تريكة إن شاء الله يكسر بخطر أي إنسان رمى بهذه التهمة زورا وعدوانا، زورا وعدوانا. ربنا يستر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نرجع تاني، علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقير، فقير عايز يتزوج، يعني فقير وعايز يتزوج، وهو مش من النوع اللي بيقبل صدقة من حد، يجي عثمان بن عفان رضي الله عنه فيقول: يا علي بعني درعك هذا، بعني الدرع ده، درع سيدنا علي كان خده من غنائم بدر، كان نصيبه من غنائم بدر، خد الدرع سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه واشتراه منه عثمان ب480 درهما، 480 درهم. وبعد ما عثمان رضي الله عنه خد الدرع واشتراه، عمل ايه؟ عمل ايه؟ رد الدرع لعلي بن ابي طالب يوم زواجه، يوم دخلته رد له الدرع هديه. هو عمل ايه؟ هو عمل ايه؟ هو كان عايز يساعده بس من غير ما ايه؟ من غير ما يكسره، من غير ما يكسره. يا الله، قال هذا الحد. الصحابه كانوا كده، الصحابه رضوان الله عليهم كانوا كده. كان ابو برزه رضي الله عنه له جثن من ثريد رز ولحم، غدوه واخرى عشيه، ولا ياكل الا مع الارامل والايتام والمساكين. كل يوم الصبح كده وقت الغداء يعمل صينيه كبيره قد كده، يضع فيها الطعام والشراب واللحم، ويجيب الفقراء والمساكين وما ياكلش انا معاهم. وله اخرى بعشيه بالليل بقى، واحده غدوه واحده عشيه. القاضي محمد ابن علي المروزي الايه؟ انا قلت اول حاجه ايه؟ اسمه ايه؟ ده مش اسمه، دي وظيفته، قاضي. كان القاضي محمد ابن علي المروزي يلقب بالخياط، يلقب بالايه؟ يقعد طول النهار في القضاء بين الناس، الناس يروح بالليل يقعد مع اهله شويه، وطول الليل يفضل يمسك كده هدوم ويخيط هدوم ويوزعها بعد ذلك على الفقراء والمساكين، حتى غلب الخياط على القاضي. كلمه الخياط، لقب الخياط غلب على لقب القاضي. ابن لهيعه احد علماء اهل مصر من المحدثين الكبار، احترقت كتبه في قضية معروفة مشهورة عند علماء الحديث، احترقت كتبه ومكتبته. كان في هذا الوقت الليث بن سعد كان قاضي مصر، عالم من علماء مصر. ما كانش اثنين علماء جنب بعض بقى فيقعدوا يشتموا في بعض ويطعنوا في بعض زي ما احنا للأسف بنشوف من بعض الناس. هو مشغول بس انه يهدم كل اللي حواليه، لا ما كانوش كده. هو عارف كويس جدا ان اخاه الان بعد احتراق الكتب في كرب، فأرسل له 1000 دينار وقال استعن بها على شراء الكتب. 1000 دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب، يبعت له 4 كيلو ذهب. قال له اشتري كتب وما تزعلش، هيبقى عندك أي مشكلة خالص. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ابن القيم: أتيت لابن تيمية أبشره بوفاة أحد ألد أعدائه وشد أعدائه، ابن خلوف الملكي اللي كان أوشى بابن تيمية فحبس ظلما وزورا. يوم الراجل ده مات، ابن القيم بيقول: فأتيت لشيخ الإسلام ابن تيمية أبشره بموت هذا الرجل. تو خلاص ده مات، خلاص بقى ما عادش في عداء تاني خلاص. قال: فعنفني وآذاني بالقول وأخذني من يدي وتوجه إلى زوجة هذا الرجل، ثم قال: أنا لكم مكانه. عم ده كان هيحبسك، كان هيحبسك لولا ستر الله عليك. يقول لزوجته والأولاد بعدما مات هذا العالم، يقول: أنا لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. معقول يكبر خطرهم حتى مع أعدائه؟ والله حتى مع أعدائه، والله يا أخوانا حتى مع أعدائه جبران الخاطر. ده كان القرآن يا اخوانا، ده كان اسم الله جبار، بمعنى ان ربنا بيجبر كسرك اذا اتكسرت في يوم من الايام. استجابة الدعاء من جبران الخاطر، استجابة الدعاء من جبران الخاطر، نصرة الله سبحانه وتعالى للمظلوم من جبران الخاطر، انزال العذاب على الظالمة من جبران الخاطر، الإنسان من إخوانا يبص على هذه المعاني ويعلم يقينا اسم الله الجبار كيف أنه يجبر كسرنا، يجبر كسرنا إذا انكسرت. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولهم من خاطر إخوانا، عبادة من أعظم وأجل العبادات التي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها، وبدأ بهذه العبادة بنفسه في جبران خواطر الناس. ثم ثنى بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أفضل من جبر خواطر الناس. عجيب ما قرأت حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله أن رجلا من الأعراب قال: زاحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة، نعل ثقيلة، فوطأت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملت إيه؟ الدنيا زحمة فأنا دست على يمينها وفركتها، فنفحني رسول الله بصوت كان في يده وقال: بسم الله أوجعتني. إن بيزاكم بصوت كده بحسب بسم الله أوجعتني حسب. النبي عمل ايه؟ ما ضربنيش بصوت كده، ده هو قال ايه؟ ها؟ هو زقيني بس كده. بس. قال: فبت ليلتي لنفسي لائما اقول لنفسي: اوجعت رسول الله، اوجعت رسول الله. ايه اللي انت عملته ده؟ انت دست على رجلين النبي فرمتها، ايه اللي انت عملته ده؟ فوالله لقد بت بليلة لا يعلمها إلا الله. قال: فلما أصبحنا إذا بمنادي رسول الله ينادي: أين فلان؟ أين فلان؟ قال: وأنا متخوف. خلاص النبي البارك غضب، ربنا غضب، أنا رحت التاني. فقلت: أنا يا رسول الله، أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد بت الليلة بشر ليلة. مين اللي مات؟ مين؟ لا الرسول، مش الراجل، هو النبي يقول له، النبي هو اللي بيقول له: لقد بت الليلة بإيه؟ بشر ليلة. فقلت: يا رسول الله، بل أنا الذي بت بشر ليلة، ده اللي كانت ليلة معنا بعد ربنا امبارح. وطأت قدمك فقلت: أوجعت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله بت بشر ليلة، وهذه 80 نعجة بما أوجعتك البارحة. دي إيه؟ 80 نعجة مقابل إن أنا امبارح عملت لك كده. اضرب كمان يا رسول الله. قبل الخطر النبي يعلم يقينا ان رجلا مش ينام الليله دي، عارف يقين رجل ده هيبقى الليله عليه صعبه جدا. جبر الخطر احنا كنا بنعيش النهارده، طبعا في نص التاني بقى من جبر الخطر ازاي نجبر خاطر الناس وعقوبه من يكسر خاطر الناس. نكمل إن شاء الله إذا شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وإحنا لسه في المعنى الأول من معاني اسم الله دي. المصاحف دي إيه؟ مصاحف توزيع ولا إيه؟ طب يا اخوانا هو مصحف تفسيره كبير بختمة القرآن، يعني اللي ياخده بختمة القرآن انه يختم فيه ماشي؟ اللي يرفع ايده كده اديله، تعال خد اللي يرفع ايده اديله بختمة انك تختم فيها مرة. تعال يا الختمة اللي يرفع ايده دي الكبار اللي يرفع دي صحيحين البخاري ومسلم. لا لحظة لحظة لحظة لا اللي هيعرف اسم البخاري كاملا ياخد الكتاب. ها لا واحدة واحدة ونرفع ايدينا وعايز اربع اسماء او ثلاثة خمسة قول محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة. الله يفتح عليك ازيك يا اخي. طب اللي يعرف اسم الامام مسلم تعرف قول. الله ما شاء الله ازيك يا اخي اخي الاعمال اخي صاحب الله. وزع فرد وقعنا وزع سيدي خط في حد بعت ورقه بيقول السلام عليكم شيخنا اساسنا النهارده كتير وانا عندي مشكله كبيره جدا كده ادعوا لي ان هي تتحل النهارده ادعوا لي بالله وتيسر الحال النهارده يعني. فحد بيقول شيخنا ربنا يكبر بخاطرك اللهم امين يا رب. لو واحد جبر بخاطر حد في لعب كوره يعني في واحد مش بيعرف يلعب فواحد جبر بخاطره ده يسمى جبر خاطر؟ يسمى جبر خاطر. بدل ما اشوط في الجون ده مثلا امشي في الجون بتاعه. الله ده ان شاء الله جبر خاطر باذن الله. ولو حد جبر بخاطر اطفال يسمى جبر خاطر؟ نعم يسمى جبر خاطر. ولو حد جالس مع والدته على طعام وقال لها الطعام جميل ده يسمى جبر خاطر؟ برضه ده يسمى جبر خاطر. جزاكم الله خيرا. واللي يكلم حد صاحبه بكلمة طيبة اسمه جبر خاطر. واللي صاحبه خارج من الامتحان محلش كويس فيه فوقف جنبه وقال له إن شاء الله شد حيلك المرة الجاية يبقى امتحان أحسن ذكروا كلمتين طيبين ده جبر خاطر. ربنا يا رب يقبل خاطركم ويفتح بأيديكم. وأسألكم الدعاء لي. أسألكم بالله عليكم في صلاة العشاء إنك تدعوا لي كتير. ادعوا لي بتيسير الحال. ادعوا لي بتيسير الحال وان يهديني الله سبحانه وتعالى لما فيه الخير والصواب. ان شاء الله اجاوب على الاسئله بتاعتكم باذن الله اذا شاء الله الاسبوع القادم بعد الدرس باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بالعلم بل بالادب